وهذا يقول إذا وصلت النخامة إلى الحلق ثم استقاها عمدا هل يفطر؟ لا، ما استقاها عمدا يعني تفلها، ما يفطر، هذه لا يسمى قي، هذا تفل للنخاعة.